وعبد الله كان جارا للامام احمد. الامام احمد عربيا اصيلا، اصله عربي قح كما يقولون. يقول يحيى بن معين وهو ملازم له، صديقا له وطالبا من طلابه، يقول يحيى بن معين: والله ما رأيت خيرا من نسب الامام احمد، يعني يعود نسبه الى الاعراب او العرب الاقحاح، ومع ذلك ما رأيته يوما يفتخر بذلك النسب. كان الامام احمد طويلا وكان اسمرا شديد السمرة، لكنه كان جميلا، وصف وجهه انه كأنه كان يخضب لحيته رحمه الله تعالى بالحناء. يقال ان الامام احمد رحمه الله كان يلبس ملابسا خشنة وبسيطة لسببين. السبب الاول انه كان فقيرا، كان فقر الامام احمد بالنسبة للأئمة الاربعة اشد الأئمة الاربعة فقرا. والسبب الثاني انه كان زاهدا في حياته رحمه الله تعالى. يقول المروزي: رأيته ذات يوم وقد دخلت عليه وهو جالسا متربعا خاشعا وهو يقرأ القرآن الكريم. الامام احمد يتيم، ربته امه صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك ابن شيبان، وهي حفيدة عبد الملك ابن سوادة ابن هند الشيباني ابن وجوهه واعيان بني عامر الشيباني. وكانت امه قد تولت تربيته. هو الامام يقول: تولت امي تربيتي بعد وفاة ابي. امه كانت ولدا لذلك الرجل العظيم، والدها كان رجلا كريما الناس يفدون اليه، يأتون الناس من سفر ويذهبون الى والد ام الامام احمد. يقول: فزار ابي قبل ان يتزوج بامي، زار جدي فاكرمه ايما اكرام، واحب جدي وجدي احبه، ثم خطب ام الامام احمد فوافق ابوها فتزوجت منه، وكانت هذه الزيجة المباركة خرجت لنا ولدا صالحا سيبقى باذن الله تعالى حسناته في ميزان تلك الام المباركة والوالد الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. لو تلاحظون ان الائمة وبالذات الامام احمد والشافعي الذي تولى التربية لهما هم الامهات. وانا بالمناسبة اخاطب الامهات واخاطب البنات، اقول ان المرأة المسلمة المباركة اذا عرفت دورها ومكانها وموقعها من الاعراب في الحياة استطاعت والله ان تخرج الامة امثال احمد والشافعي ومالك وابي حنيفة وغيرهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. كان الامام احمد امه تحرص عليه ايما حرص. يقول: حفظتني امي القرآن. اول ما تولت امه حفظ القرآن واللغة العربية. حفظ القرآن الامام احمد ولم يتجاوز 10 سنوات، وقيل حفظ القرآن قبل ذلك. وكانت امه سببا بعد الله في حفظ احمد للقرآن مبكرا. يقول: كانت امي توقظني للصلاة وتخرج معي الى المسجد وانا صغير، تضع جلبابها عليها ثم تذهب معه حتى تقف عند باب المسجد، ثم اذا حضر حلقة العلم بعد صلاة الفجر يقول: عادت امي معي. يقول: في ايام الشتاء تصحو امي مبكرا حتى تحمي لي الماء، ثم يتوضأ الامام احمد رحمه الله تعالى ويخرج للمسجد، وكان حريصا على ان يجلس في مجالس اهل العلم. حفظ الامام احمد القرآن وتعلم اللغة. وبالمناسبة اللغة العربية سبب، بل هي اداة من ادوات الاستنباط في العلم الشرعي. ولذلك اذهبوا الى اهل العلم كلهم تجدونهم في اللغة لا يلحنون. حتى الامام احمد ذكر عنه بعض العلماء حتى يوم المحنة، يوم كان يجلد، يقولون: والله انه يجلد ويغشى عليه ثم يصحو ويتكلم بينهما، والله ما لحن في كلمة واحدة من شدة وقوة وفصاحة وبلاغة لسانه رحمه الله تعالى. ولذلك تميز الامام احمد بذلك كغيره من ائمة العلم رحمهم الله جل وعلا. كان الامام احمد يتناوب بين حلقة العلم وبين ديوان الخليفة، والسبب لذهابه للديوان وهو صغير انه كان يبحث عن عمل، وعمه كان يعمل في الديوان اشبه ما يكون في البريد، او هو الرجل الذي يستقبل البرقيات ويكتبها ان صحت هذه التسمية. فكان عمر الامام احمد في ذلك الوقت 14 عاما، وكان يذهب الى عمه فترة هارون الرشيد، يوم ان كان هارون الرشيد هو والي وخليفة المسلمين على الدولة العباسية. وكان الخليفة هارون الرشيد يكثر السفر الى الحج، ويذهب كذلك الى كثير من البلدان. وكان هارون الرشيد يقيم في الرقة، منطقة جوها لطيف، يذهب فيها في ايام الصيف. وكان يذهب معه بعض الجنود اما لحراسته او للذهاب معه في مرافقته. الامام احمد رحمه الله تعالى كانت وظيفته يكتب الرسائل التي يكتبها الجنود لاهليهم، او العكس التي تصل من اهليهم فيقرأها عليهم اذا كانوا لا يقرؤون. لكن الامام احمد تميز، اذا جت الرسالة ورغب احد الازواج ان يكتب لزوجته كلاما هو في الاصل مباح، لكنه لا يكون الا بين الزوجين، كلاما خاص، يرفض الامام احمد ان يكتبه. يقول: انني لم اتعلم الكتابة حتى اكتب كلاما يخدش الادب والحياء. طبعا من باب اولى انه ما يكتب الحرام اصلا، ولذلك تعرفون احيانا يكون في القصور ما يكتب من الظلم والوشايات والكذب والسرقات وغير ذلك. فكان الامام احمد على صغر سنه في ذلك الوقت، الا انه كان يمتنع من كتابة ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. الوالي كانت تصله رسائل يرسلها عمه، عم الامام احمد، يعمل في نفس القصر في نفس الوظيفة، يكتب له بعض الاخبار عن العراق. الخليفة له عيون وجواسيس في العراق، فتصل المعلومات سرية الى عم الامام احمد، فيكتبها عمه الى احمد حتى يرسلها الى الخليفة. والخليفة ما وصله منذ ان تعين احمد في هذا المكان، ما وصلته ولا معلومة ولا اي خبر. فبالتالي تضايق الخليفة وسأل عم الامام احمد بعد ان عاد الى بغداد، فقال: اني كنت اكتبها وارسلها الى احمد. فاستدعوا احمد، قالوا: تعال، نحن لم يصل الينا شيء بينما عمك يكتب لك كل تلك المعلومات. قال: تصلني تلك المعلومات فارى فيها من الكذب والظلم والوشاية وما لا يرضي الله، فاضعها في الماء، يعني في البحر. قال: لماذا تفعل هذا؟ يعني هذا اجتهاد في غير مكانه. قال: والله لم اكن اكتب او ارسل لكم شيئا حراما يكون عن طريقي فيحسب علي. فوقف الخليفة فقال: انا لله وانا اليه راجعون، غلام صغير يتورع ونحن لا نتورع. يقولون بعض الوزراء كانوا اذا رأوا احمد في تقواه وفي صلاحه على صغر سنه كانوا يقولون: نحن لنا مؤدبين يؤدبون ابنائنا، يعني مثل المربين، يعلمونهم القرآن والفقه والعقيدة والسياسة وغيرها، ونراهم ينحرفون، يعني غير متمسكين بالجادة، واحمد يتيم وتربيه امرأة، ومع ذلك يخرج حافظا ورعا صالحا وهو غلاما يتيما. لكن المسألة تقوى وسلوك، ليست القضية لا في الاشكال ولا في الاموال ولا بكثرة الحشود ولا الجنود. يقول الهيثم بن جميل الفقيه الحافظ، وهو رجل من كبار المحدثين، كان في بغداد يوم شاف الامام احمد على صغر سنه، قال: والله ان عاش هذا الفتى سيكون حجة على اهل زمانه. ولذلك كانوا لديهم فراسة حتى في الابناء والاطفال والفتيان النوابغ. الهيثم بن جميل هذا من كبار العلماء، وكان يروي احاديثا عن مالك وعن الليث وعن ابن المبارك وعن غيرهم. طبعا الامام احمد كان فقيرا، امه كانت تعمل في الخياطة، تخيط للناس حتى تتكسب ثم تعطي ولدها ما تيسر. واحمد لما كبر كان يعمل على لقط الحب، القوافل تعرفون تحمل الحب على القافلة،

الى صنعاء وتعلم من عبد الرزاق الشيء الكثير. يقول عبد الرزاق ابن همام الصنعاني: احمد اقبل علينا في اليمن والله ما يملك شيء، وارضنا في ذلك الوقت ليس فيها تجارة. فقلت لاحمد: خذ هذا المال هدية مني او قرضة تعمل عليه حتى ترده الي. فرفض الامام احمد ان يأخذ شيئا. يقول: فاخذ الامام احمد يعمل في الخياطة ويصرف على نفسه رحمه الله تعالى. اصلا في طريقة، يقول: ضيعت الطريق 3 مرات. يقول: كلما، طبعا تعرفون الامام احمد خرج على رجليه في صحراء كما يقولون بيد يبيد فيها البيد ويضيع فيها الذكي والبليد، وليست هناك لا مواصلات ولا اشارات ولا ارشادات ولا غير ذلك. فخرج الامام احمد يقول: كلما ضللت الطريق قلت: اللهم يا دليل الحائرين دلني. يقول: فيدلني رب العالمين تبارك وتعالى على طريقي. ولما انتهى ضيع المرة الثالثة، يقول: وقفت على قوم يحصدون يصرمون وقت حصاد، عندهم مزارع. يقول: انتهى الرغيف الذي معي، فأجرت نفسي منهم 3 ايام. يقول: حتى اخذت المال الذي يعينني بعد الله على مواصلة طريقي. امام اهل السنة والجماعة الامام احمد يعمل حمال وخياط ويلقط الحب الذي يسقط في الارض رغبة في ان يحصل هذا العلم. واسألكم بالله، كلما ذكر احمد في كل مكان ترحمت الامة عليه وهي تتمنى ان الله قد جعل من عمره مدادا حتى نلتقي به ويسمع المسلم منه مباشرة لما له من الفضل والخير العظيم. دار بقاعا كثيرة وانا ساختصر. وجلس عند علماء كبار محدثين وتعلم العلم. الامام احمد يقول عن نفسه: تلقيت، حطوها بين قوسين هذه، تلقيت عن 414 عالما، وعن امرأة واحدة ام عمرو بن حسان بن زيد الثقفي. يقول: هؤلاء تلقيت منهم مباشرة. يقول: حدثني فلان، ما يقول سمعت، يقول: حدثني انا عن فلان عن فلان، الى ان يصل الحديث الى النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. يقول الامام احمد: حفظت في بداية عمري 25,000 حديث، والله اني احفظها. يقول احمد: احفظها بسندها الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان المسند، مسند الامام احمد 40,000 حديث، طبعا منها 10,000 مكررة. يقول هو رحمه الله: والله ما رجعت في مسند الامام احمد لا الى مخطوطة ولا الى رقعة، كلها كتبتها من ذاكرتي وحفظي. يكتب 40,000 حديث من حفظه رحمه الله تعالى، وكأنه يلقن الناس اسمه لشدة حفظه وما حباه الله جل وعلا. يقول لما سئل الامام احمد رحمه الله تعالى عن حفظه قال: انما ذلك امر علمنيه ربي. وكان يقول لهم الآية التي كان يقولها يوسف: ذلك مما علمني ربي. يقول ابن الامام احمد عبد الله: اتاني ابو زرع المحدث فقال لي: ان ابوك يحفظ 1,000 حديث، يعني كم؟ 1,000,000 حديث. قال: ان ابوك يحفظ 1,000 حديث. يقول: قلت له: وما ادراك، كيف دريت؟ قال: والله انني قد زرته وذاكرته فاخذ يعدد علي ابوابها. طبعا حديث الرسول اقل من هذا، لكن يقصد يحفظ الاحاديث مباشرة عن الرسول المرفوعة او ما كان موقوفا على الصحابة رضي الله عنهم من الاثار، فبالتالي اصبح مجموعها هذا العدد. ولذلك الامام احمد رحمه الله تعالى من احفظ اهل السنة. يقول حرملة تلميذ الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت فيها، يقولها الشافعي، يرويها حرملة عن شيخه. يقول: والله اني خرجت من بغداد وما خلفت فيها اعلم ولا اتقى ولا افقه ولا احفظ من احمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه. ومع هذا كله ما جلس يحدث الناس الا يوم بلغ 40 سنة. قال: ليش يا احمد حدث الناس؟ قال: ان الله لم يبعث نبيه محمدا الا بعد 40 سنة. اعداد هائلة سمع منها الامام احمد وروى عنها ونقل عنها من المحدثين ومن كبار المحدثين، لانه مدرسة رحمه الله تعالى. كان يحضر في جلسته في حلقته 5000 متعلم، يقول 500 منهم يكتبون، حتى انهم يكتبون وقفاته واذا تنحنح واذا سكت يكتبونها، و4500 فقط ينظرون ويتعلمون من اخلاقه. اقسم بالله ان كثيرا من اهل العلم الذين ربما حضرنا او يحضر عندهم الى اليوم، قد تتعلم من خلقه وادابه وسلوكه وتواضعه اكثر احيانا من يتعلم من علمه اذا حضرت النية. طبعا يمكن يقول قائل كيف يستطيع احمد 5000 يسمعهم في مسجد؟ يقول اذا تكلم احمد طبعا ما في نقاش، هو مجرد حديث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، والناس تكتب في هدوء. يقول فاذا ازدحم المسجد بهم قام رجل يصوت في المسجد ينادي معه حدثنا فلان، ثم يسمع الصوت يقول حدثنا فلان، ثم اذا لم يسمع ينادي كذلك رجل اخر، حتى يستمع كل من كان في المسجد ويكتبون عن احمد كل ما كان. انتشر صيته وذاعت شهرته في الاندلس في خراسان في اطراف الارض، حتى يقول الضحاك ابو عاصم ابن مخلد في البصرة شيخ الحفاظ، يقول يسأل الطلاب الا تتفقهون، يقول تفقهوا انتم تعرفون الحديث لكن ما عندكم فقه، اليس فيكم فقيه؟ لان احيانا الانسان يحفظ النص لكن ما يؤتى فقها ليستنبط من هذا النص. الامام احمد جمع بين الامرين، جمع بين علم الحديث وعلم الفقه، ولذلك يسمونه فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء، وهذه خاصية كانت الامام احمد رحمه الله تعالى، وكذلك الامام الشافعي ايضا من الائمة الاربعة. اما ابو حنيفة تميز في الفقه، والامام مالك تميز في الفقه كذلك، ولذلك تجدون الامام احمد بن حنبل يتميز في ذلك. فلما قال ابو عاصم اليس فيكم فقيه؟ قالوا فينا رجل واحد. قال لهم اين هو؟ قالوا هذا. يقول فاقبل احمد بن حنبل، طبعا ابو عاصم يبغى يختبر، يقول فرأيته قلت تعال، قلت له اذهب الى هناك، يقول في ناس جالسين في المسجد، فاخبرنا عن المسألة الفلانية. يقول فرد علي احمد قال لا استطيع ان اتخطى رقاب الناس لان ذلك يؤذيهم. وش قال ابو عاصم؟ قال هذا من فقهه. هذه اول وحدة استنبط انه فقيه، لان تخطي الرقاب يؤذي الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم اجلس الرجل حتى في يوم الجمعة قال اجلس فقد اذيت. يقول فعلمت انه فقيه، ثم استأذنهم ففسحوا له الطريق، فذهب الامام احمد فجلس وبدأ يسأله. يقول كلما سألته عن مسألة اجابني بحديث، ما عنده اجتهاد. طبعا مدرسة الامام تعد مدرسة الاثر، الامام احمد ابو حنيفة كما ذكرت لكم في مدرسة الرأي، يعني يجتهد في استنباط من الدليل من النص، ولذلك الامام مالك الخلاف كان مع ابو حنيفة. ليش؟ يقول يخرج النص من عندنا من المدينة شبرا ويرجع لنا من عند ابو حنيفة كم ذراع، يقول من كثرة ما يمطمطون فيه ويأخذون العدد الاستنباطات. وان كانت هذه المدرسة صحيحة، لكن الامام احمد كان يتمسك بهذا المذهب، ولا غرابة لانه استتلمذ على يد الامام الشافعي رحمهم الله تعالى. ابو عاصم هذا لما رأى الامام احمد كل ما سأل مسألة رد عليه بحديث، يقول فخرج من مسجده ويقول ما شاء الله، والله ما هذا رجل من دواب الارض، انما هذا من دواب البحر، انا ما شفت ادمي ولا رجل ولا انسان يحفظ السنة كما يحفظها هذا الغلام وهذا العالم. اتيكم الان الى حديث الفتنة، وهو الذي اريد الحقيقة الوقفة الرئيسية معه، واتمنى ان يكون هناك شيئا من التركيز فيها. اختصرت لكم في تلك المقدمات عن تلك الحياة الجليلة، طبعا هناك الشيء الكثير في زهده في عبادته في ورعه يذكر عنه. على سبيل المثال انه كان يصلي في اليوم والليلة اكثر من 300 ركعة نافلة من غير الفريضة، لكن مع البحث الحقيقة والاستقراء تبين ان هذا مستحيل لا يكون الا في فترة ايام السجن، قد يكون ذلك ايام سجنه قد يكون ذلك.

والخليفة قد جلس وحوله الحراس، وادخل مجموعة من المقربين له، احمد بن ابي دؤاد وغيرهم ممن جلسوا حوله. يقول التف الناس حوله فاذا بذلك الرجل يجلس ويضع رجلا على رجل. فلما دخل ودخلت عليه يقول نظر الي فقال يا احمد، يقول قلت له نعم، قال لا تخف، تكلم ولا تخف. قال الامام احمد والله الذي لا اله غيره ما تحرك في قلبي مثقال ذرة خوفا منك ولا من غيرك، والله انني داخل عليك وارى انك لا تساوي عندي ذبابة، من يوم دخلت انا اشوفك مثل الذبابة لا شيء، واما انا فواثق بما عند الله. فغضب الخليفة لان الكلام كان على مرأى ومسمع من الناس. ثم بدأ يناقشه، قال له سأدخل عليك رجلين اثنين، أبعطيك فرصة. أدخل عليه رجل يقال له أحمد ابن رياح، والثاني اسمه أبو شعيب الحجاج، وكانوا يناقشان أحمد. يقول إذا ناقشتماه ولم يستجب زيدوا عليه سلاسلا من القيود 3 ليالي، كل ليلة يزيدون عليه قيد، حتى لم يكن لهم إلا أن الإمام أحمد أفحمهم. قال لهم هل الله يتكلم او لا؟ قالوا لا. قال طيب هل العلم علم الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ سكتوا. اذا قالوا العلم مخلوق كفروا، وان لم يقولوا مخلوق، ان لم يقولوا مخلوق، اذا الله تبارك وتعالى هو القائل في القرآن الكريم في كل تلك الايات، حتى اذا هدد الله سبحانه وتعالى قال لأملأن جهنم ايش من الجنة والناس اجمعين. قال من الذي قال هنا؟ الله. قال احمد لهم اذا كان الله جل وعلا لم يقل، اذا الذي قال مخلوق، وهل المخلوق الذي قال كما تزعمون يستطيع ان يعذب الجنة والانس بالنار؟ سكتوا. فتنة عويصة والحاد وضلال في معتقد كان الناس في غنى عنه لكنها اثيرت، ولذلك اذا جاءت الفتن تعددت الامور. يقول في الليلة الرابعة بعد العشاء وجه المعتصم الى اسحاق رئيس الشرطة ان يدخل عليه الامام احمد. يقول فلما دخلت عليه سكتوا حتى وصلت الى الامام احمد. يقول بعضهم والله اني رأيت الناس قد احتاطوا باسوار قصر الخليفة ينتظرون ماذا سيحصل للامام احمد رحمه الله تعالى. يقول فلما دخلت على المعتصم في هذه اللحظة يقول فاذا بي ارى جنودا وجيوشا واناسا قد اجتمعوا، لكن ذلك لم يحرك في نفسي خوفا منه شيئا. ثم قال لي الخليفة سؤالا، اقترب مني يا احمد، تعال ادنو. يقول فلما اقتربت منه قال له اتأذن لي؟ الامام احمد قال تفضل. قال والله اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال الخليفة وانا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. قال ماذا تقول في خلق القرآن؟ يقول الخليفة للامام احمد قال اقول حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة قال حدثنا ابو حمزة قال سمعت ابن عباس لما جاء وفد عبد قيس الى النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بالايمان بالله، قال اتدرون ما الايمان بالله؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال شهادة ان لا اله الا الله واني محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة، فعدد لهم اركان الاسلام 5. ثم قال وان تعطوا الخمس من الغنم. قال فذهبوا. قال له الخليفة ولماذا ذكرت لي هذا الحديث؟ يعني ما جاوبتني. قال الرسول هم سألوه ما الايمان؟ اعطاهم الاركان 5 ويدفع الغنم. لو كان القرآن مخلوقا اليس رسول سيقول لهم ذلك؟ سكت الخليفة. ثم قال له كيف تقول بانه مخلوق وهذا الحديث يرويه من؟ يرويه ابن عباس اللي تنتسب له انت العباسي، جدك العباس هو راوي هذا الحديث، وكانت الدولة العباسية تعظم وتحترم الحديث اذا كان يرويه الامام عبد الله بن عباس الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه. فالجمه وسكت امام الناس ولم يستطع ان يتكلم. ثم التفت الخليفة